حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ونبذة سريعة عن السؤال عبر القنوات الفضائية قبل أن ندخل في الأسئلة. نتواصى أننا يجب علينا أن نعرف أحكام الله سبحانه وتعالى، وبالذات في كل ما نحتاجه، وأن تعلم الأحكام دين، وأنه لا يجوز ممارسة الأعمال قبل معرفة الأحكام. كيف نصوم؟ كيف نصلي؟ كيف نزكي؟ حتى التجارة والبيع والشراء كيف؟ ثانيا، أننا يجب أن نستفتي أهل العلم، لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثالثا، لا تستثقل يا أخي الذهاب إلى العالم وإن اضطررت للسفر إليه، وإن انتظرت على بابه، وإن اتصلت مرارا، وإن لقيت جفوة حتى تتعلم. رابعا، دينك أعظم أمانة حملك الله إياها، وأمور الدين نحن مسؤولون عنها، فانظر من تستفتي. قال يزيد بن هارون إن العالم حجتك بينك وبين الله تعالى، فانظر من تجعل حجتك بين يدي الله. خمسة، لا تتخير المفتين بالمظهر ولا بالشهرة ولا بكثرة الظهور في الإعلام، بل العبرة بالعلم والتقوى والعالم الذي يشهد له العلماء والمفتي الذي يجيزه العلماء للفتوى. ستة، ليس كل من تكلم وأعجبك حديثه وأسلوبه عالم أو يستفتى، فهناك قصاص عندهم قصص، وعاظ عندهم مواعظ، لكنهم ليسوا علماء ولا فقهاء. فالعجيب من يستفتي أديبا أو شاعرا أو مفسر أحلام أو راقي، ما هو أي صاحب لحية عالم. قال محمد بن سيرين الإمام إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ونحن طلبة العلم حسبنا أن ننقل فتاوى العلماء للناس أو أن نعرفهم بها، ويجب علينا إذا ما عرفنا أن نقول لا ندري لا أدري، هذه نصف العلم. سابعا، يعني كم من مشهور كم من غير مشهور أعلم من مشهور، المسألة ما هي مسألة أضواء. ولذلك يحرم سؤال المتساهل، هذا رقم سبعة، يحرم سؤال المتساهل، من عرف بالتساهل، والجاهل طبعا من باب أولى. فلا يستفتى جاهل ولا متساهل دخل ربيعة الرأي، شيخ مالك رحمه الله، دخل عليه رجل فوجده يبكي، فقال يا ما يبكيك، أمصيبة دخل عليك؟ قال لا، ما جاءت مصيبة في نفسه ولا أهله، ولكن استفتي من لا علم له، وظهر في الإسلام أمر عظيم. ولا بعض من يفتي ها هنا أحق بالسجن من السراق. يقول ابن الصلاح رحم الله ربيعة كيف لو أدرك زماننا، نحن الآن ماذا نقول؟ رحم الله ربيعة وابن الصلاح وكل الأئمة، كيف لو أدركوا زماننا؟ يا جماعة، يعني تستباح المحرمات على القنوات الفضائية، ويوجب على الناس ما لم تجيب الشريعة عليهم، ويخبط خبط عشواء في الأحكام، ويأتوا المغرضون ليلبسوا على الناس دينهم. لا تسأل ثامنا، لا تسأل من جعل نفسه مفتيا يتحبب إلى الجمهور ويتخفى خلف يعني مجرد دغدغة عواطف الجماهير، دغدغة عواطف الناس. لا يا أخي، هذا دين، هذا دين يحتاج إلى صراحة، يحتاج إلى قوة، يحتاج إلى بيان، ويحتاج إلى أمانة في التبليغ، يحتاج إلى أمانة في التبليغ. ولنا عودة إن شاء الله إلى هذا الموضوع. أخونا عبد الله تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك يا أخي. شيخ الله يرضى عليك، عندي الوقت نعم. وعندها غنم قريبة من البيت في حوش يمكن 100 متر عن البيت، هل تقدر تطلع لها تروح عندها وترجع؟ لأنها محادة يعني؟ إيه. إيه طيب طيب. وفي شرب الزعفران بالنسبة لها المحادة بعد. طيب طيب. الله يرضى عليك شيخ. حياك الله يا أخي حياك الله. أم شاهد نعم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام طيب بركاته. جزاك الله خير يا شيخ. تفضلوا. أستاذ بدي ثلاث أسئلة يا شيخ. نعم. السؤال الأول، أنا ولدت في نهاية الشهر 7 وكملت 40 قبل رمضان وما زال يخرج لدي الدم والغبرة، هل يجوز لدي الصيام؟ طيب. السؤال الثاني، هل يجوز قراءة القرآن في أجهزة الجوال؟ طيب. السؤال الثالث، زوجات أخي جارات لبعض وهن متقاطعات لهم قرابة أكثر من عام، هل يجوز صيامهم اليوم وقيامهم مع العلم أن تعيث الآن في إصلاحهم ولم يصلحوا؟ طيب الله يحييكم. الأخ علي. يا شيخ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعظم الله أجرك إن شاء الله. الله يجزاك خير آمين أثابك الله. يا شيخ عندي سؤال، أنا معلم في مدرسة وفي شخص قال لي إن في الكفارة يجوز أن يخرجها على الطلاب المستحقين، يعني إطعام في المدرسة يعني ساندوتش وعصير بمقابل ريالين، هل هذا صحيح الكلام؟ طيب تسمع الجواب إن شاء الله. هل يصلح أن يعطي الفقير سندويتش وعصير؟ أيوة يعني مقابل الإطعام. طيب مقابل الإطعام يعني أني أخذ 10 مساكين في المدرسة مثلا يعني فقراء و... واضح. في شيء ثاني؟ في شيء ثاني يا أخي؟ الله يعطيك العافية. هذا شيخ شكرا لك. الله يجزاك خير ثابك الله. الأخ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي سؤال الله يعافيك. نعم. بالنسبة الختان جاج للذكور أم الإناث، ولا أن هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك أم خاص للذكور؟ طيب تسمع الجواب، في الختان للجنسين والأدلة. شكرا. حياك الله. أخونا أبا علي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يبارك فيك يا شيخ. أنا سؤالي الحين اللي بيأخذ له قرض من البنك يا شيخ، أي عن طريق الراجحي، بنك الراجحي، الأسهم ذا اللي يعني يشتروا لي، هم يعطوني أسهم أو يشتروا لي أسهم، وأنا بكيف أبيعها ولا ما أبيعها؟ هل يجوز ولا ما يجوز يا شيخ؟ تمام. طيب طيب الله. وبغيت لو ترد إذا الحين يا شيخ أني ما عندي تلفزيون. لا شوف، أيوة شوف يا أخي، بالنسبة لموضوع الأسهم إذا كانت حلالا فيجوز أن تشتريها منهم بالأقساط ويضعوها في محفظتك، وأنت بعد ذلك تبيعها تبقيها تأخذ أرباحها، فالعملية عملية بيع وشراء حقيقي، أنت تشتري منهم الأسهم المباحة هذه ويضعونها في المحفظة، وليست عملية صورية يعني مجرد بس قضية تمويل أسهم، لا، وإنما هو بيع وشراء حقيقي. ولذلك يقول علماؤنا ما يوكلهم في بيعها، وإنما هو يبيعها أو يوكل طرفا ثالثا في بيعها. واضح؟ إيه هم يقولون يخيرون، يقولون تبغى تبيع الآن ولا لا؟ لا أنت بيعها. أنت تولى أمرها، لا تدعهم يتولون أمرها. أيه. الله يحييك. يعني إذا تولت أنا أمرها ما فيها شيء إن شاء الله. إن شاء الله نعم، إذا أسهم مباحة نعم. الأخ الجابري تفضل. يا شيخ أنا عندي فلوس ودي أوزعها على أولادي البنات والعيال، كم نصيب الولد وكم نصيب البنت؟ يعني أنت طيب تعطي الابن ضعف الأنثى والأنثى نصف الذكر؟ هذا في الحياة ولا في الممات؟ في الحياة وفي الممات كلهم. طيب شكرا شكرا. حياك الله. أم يحيى من العراق. الله يبارك في عمرك يا شيخ، عندي ثلاث أسئلة. أي السؤال الأول، ما هو الحد الأدنى لعدد صلاتي الضحى والليل؟ ارفع الصوت، ارفع الصوت الصوت الصوت. نعم. أيوة. ما هو الحد الأدنى لعدد ركعات صلاتي الضحى والليل؟ ومتى يبدأ وقت الثلث الأخير من الليل؟ طيب تسمعين الجواب، ما هو الحد الأدنى لعدد ركعات قيام الليل في رمضان؟ نعم. طيب وما السؤال الثاني يا شيخ. اي نعم. انا اعمل في المجال الطبي، فاحيانا يكون لدي وقت فراغ، والسؤال هو هل يجوز ان استغل هذا الفراغ في قراءه القران، ام ان هذا الوقت مخصص للدوام بغض النظر عن انه كان يوجد عمل او لا؟ يعني الفراغ هذا ما أنت مطالبة فيه بشيء، لست مطالبة فيه بشيء، لا تحضير، يعني إذا ما جاء مرضى أو ما جاء مراجعون معروف الوضع، لكن نعم ما لست مطالبة بتحضير يعني، ولا ما لست مطالبة في العمل. نعم وقت فراغ ما عندي شيء أسويه، ما عندي أي شيء أسويه. طيب خلاص، إذا ما عندك شيء لا مانع، إذا ما عندك شيء ما أنت مطالبة من العمل بشيء، لا مانع أنك تقرأ القرآن. أها زين. السؤال الثالث يا شيخ الله يعزك. نعم. اشتريت قطعة أرض لغرض التجارة. أيه. وبعد عدة أشهر أعلنت عن فكرة بيعها، وقررت أن أبيعها محلات لغرض تأجيرها حال امتلاك المال اللازم لذلك، فهل عليها زكاة أم لا؟ لا ما عليها زكاة، لأنك عدلتي عن البيع قبل الحول، لأنك عدلتي عن البيع قبل الحول، فلا زكاة فيها. الله يحييكم. باقي سؤال إن شاء الله يأتيك الجواب. الله يحييكم. أمة الله من ليبيا. نعم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنك الخير يا شيخ. وياك يا شيخ. أنا عندي استفسار على مقطع لحقشت في النت عن ظهور لص الشيطان في أكثر من دولة، أكثر من بلد يعني. أيوة. نصف شيطاني، فيستشهدوا به ويقولوا أن تمهيدا لخروج المسيح الدجال. فأنا أريد منك يعني تعليق على الموضوع هذا، لأنهم استشهدوا حتى بالنصف الشيطاني اللي في مكة، الذين يقوم المسلمون برجمه سنويا يعني في موسم الحج. أي طيب، لعلك ان تغير، فيقولون ان تغير النصب هذا، غيروه حاليا وهو الان موقوف في جبل عرفه. طيب نريد منك تدليل للناس، يعني عامه الناس تقرا هذا الخبر وتشاهده فتحتاج في الموضوع. طيب لعلك تقرا الكلام. لا طيب خلاص واضح، بارك الله فيك. لعلك تسمعين ان شاء الله تعليقا على موضوع هذا المقطع الذي يتكلم عن نصب الشيطان اللي في أنحاء العالم. إن شاء الله. أخونا عبد الرزاق تفضل. السلام عليكم. مرحبا يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا عندي حلال يا شيخ، والحلال هذا محطوط في جربة ما يشرح ولا يعرف ولا يجي. كنت أزكي، أدفع زكاة البهيمة الأنعام، بعدين سمعت أنه يعني المحطوطة في جربة هذه ما عليها زكاة. بعد سمعت خطوة ثانية يقول إنه اللي عليها لو كانت مخصصة للبيع هذه سر يعني تفرض فيها الزكاة. السنة هذه أنا زكيت، العام الماضي أنا ما زكيت، هل علي يصير فيها زكاة؟ هذا السؤال يا شيخ. طيب شوف يا عبد الرزاق، أخي عبد الرزاق تفضل. إذا كانت هذه الأنعام للبيع يعني للتجارة، نعم كلها للتجارة، فكل سنة تقومها، يعني تعرف قيمة هذه الأنعام المعدة للبيع كم، وتطلع على 1025 لأن عروض تجارة. وأما إن كانت هذه الأنعام مع عندك لاستعمالك الشخصي وضيوفك ومن لبنها، فهذه ما فيها زكاة إذا أنت تعلفها أكثر السنة أو طيلة السنة. أيوة. أي نعم. طيب شخصي في سؤال ثاني، مو سؤال، أبغى تقدم نصيحة. تعرف أنا سمعت كلام مرة جتني على الواتساب يقول لك إنه الأمم تأخذ أحيانا بلغوة في الكلام بكلامها، يعني مثلا عندنا الأخوان في سوريا وفي الشام دائما تسمع كلمة هذه يقول لك تؤبرني، يقول لك الآن شوف السوريين يا لطيف، وشوف هذا إنه الناس عم تنقبر وتموت. عند المصريين يقول لك، تسمع دائما يقول لك يخرب بيتك. عندنا في السعودية يا شيخ دائما الناس تقول لك يا لطيف الله يلعنه، الله يلعنك، الله يلعنك، دائما الكلمة. ودي يا شيخ انك تاني تقول كلمة للناس هنا في السعودية، الكلمة هذه يعني طيب. ما يبزينا يا شيخ. طيب حياك الله. اخونا عبد الله من تونس. نعم عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أصل يا شيخ على تحية الفجر، تحية المسجد وصلي تحية المسجد وصلي صلاة الفجر، ولا تحية المسجد والفجر هي صلاة واحدة بس. طيب تسمع الجواب، هل يصلي تحية الفجر وسنة الفجر ولا يكفي فقط سنة الفجر؟ أمره في شيء آخر عبد الله؟ طيب. لا ما في شيء آخر أصلا. الله يحييك يا أخي. أمره تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك يا شيخ، أبي بس أعرف كيفية صلاة المسافر بالتفصيل إذا كان في إمكانية الجمع والتقصير. طيب تسمعين الجواب مرخص إن شاء الله في صلاة المسافر. نعم. الله يحييكم. الأخ وليد من السودان. نعم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحبك الله. الله حبك الله، حياك الله يا أخي. أنا أولا أدارك لحول الله سبحانه وتعالى أن يوفقني في زواجي إن شاء الله، دعوة منك يعني. نسأل الله أن يسهل أمرك يا أخي. طيب عندي ثلاثة أسئلة شيخ. أولا نعم، عندنا بعض الشركات اتصالات مثلا تقوم تعمل مسابقات ويضربوا بطريقة عشوائية الرقم، يعتبر هذا الرقم فائدة حكمه. طيب لحظة يختارون رقما عشوائيا أيوة، لكن هل الدخول في السحب يعني علشان يكون رقمك ضمن الأرقام هل يعني يشترط أن تدفع شيئا للدخول، ولا هم يختارون من المشتركين أصلا؟ يختارون من المشتركين عشوائيا. يختارون من المشتركين في شركة الاتصالات عشوائية. ايوه لا يعني لا يزيد اللي اللي اللي اللي يدخل في هذا السحب لا يزيد عن الفواتير المعتاده والتعرفه المعتاده للاتصالات، يعني اللي لا لا لا اللي يدفعها شوي. ايوه اللي يدفعها اصلا، اللي يدفعها اصلا اللي يدفعها اصلا أيوة. شوي يضربوا لك يقول لك انت فايز بالاموال بالعربه دي كده. ايوه طيب تسمع الجواب ان شاء الله. تسمع الجواب. طيب السؤال الثاني، عندنا حاجه اسمها التمويل الاصغر. التمويل الاصغر للشباب. ايوه بقيمه ماليه بقدره 20 مليون مثلا عندنا في السودان. ايوه لان شو حكمها برضو من البنوك يعني التمويل الاصغر للشباب دائما. طيب يعني هذا التمويل 20 مليون يعني كم يرده؟ كم يرده؟ والله يا اخي طبعا في توجد فوائد، طبعا توجد فوائد خلاص كانت طويله المدى او قصيره المدى. خلصنا يا اخي وليد، ما دام في فوائد سواء قليلة لأنه قصير المدى ولا كثيرة لأنه كثير المدى فهو مخالف لقوله تعالى اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، فهذا حرام، هذا ربا واضح محرم. طيب ليلة القدر. أيوة هل صح أنها تأتي دائما في الوتر؟ طيب تسمع الجواب إن شاء الله. هل دائما تأتي في الوتر؟ سعد من ليبيا تفضل يا سعد. تفضل يا أخي سعد. أيوة السلام عليكم. او سعاد تفضلي. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي يا اخت تفضلي. ايوه شيخ بسألك، انا جنس محققه يعني ما نقدرش نلبس يعني عباية ولا شيء، هل يجوز ان نلبس بنطلون؟ يعني ان وحده تطلع على الشارع بدون عباية بدون يعني شيء يستر؟ قصدي بنطلون ما نقدرش معاقه على كرسي. يعني هل يجوز مره تلبس ايوه تلبس بنطلون تطلع أنا. تلبس بنطلون تطلع أنا للشارع؟ معاقة. نعم؟ لا معاقة، يعني ما نقدرش نلبس يعني بنطلون، ما نلبس نلبس عباية يعني، نلبس بنطلون عادي يعني، ما نقدرش نلبس عباية يعني. أنا أيوة شفتي أقول يا أختي الآن هل هذه مثلا لو المرأة اللي عندها نوع من الإعاقة تلبس بنطلونا تحت العباءة، تلبس بنطلونا تحت العباءة بحيث أنها تستطيع الحركة وفي ذات الوقت تستر البنطلون هذا حتى ما يبين للناس، فهي يعني تلبس البنطلون لأجل الإعاقة ولكن تلبس فوقه عباءة. واضح؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. أم الوليد تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ. نعم بسأل الله يعطيك عن حكم شرب الزعفران للمرأة فترة الإحداث. طيب وتأجيل عفوا يا شيخ، عندي عدة أسئلة. أيوة. لو صليت نص التراويح أول الليل مثلا ركعتين وآخر الليل ركعتين مع شرع الوتر يجوز كذا ولا لا؟ يجوز لا بأس لا حرج. طيب صلاة الإشراق تجزي عن صلاة الضحى؟ نعم قال كثير العلماء هي هي هي هي. طيب طيب جزاك الله خير. طيب العمره للمتوفي، لاني سمعت بعض المشايخ يقول ترك العمره للمتوفى، لان المتوفي هو الله عز وجل، الله يتوفى الانفس، واما المتوفى الميت. العمره المتوفى ما لها؟ سمعت بعض المشايخ يقول تركها اولى. لا، حج عن ابيك واعتمر، الحديث يقول حج عن ابيك واعتمر، مع ان حاجته معتمر الله يغفر له. اي لا مانع، لا مانع، جزاك الله خير، لا مانع اذا اردت ان تعتمر عنه، لا مانع. بس حكم الزعفران الله يرضى عليك. طيب طيب طيب جزاك الله خير. طيب الله يحييكم. اخ محمد من الجزائر. نعم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في عندي نزيف باللثه يعني في رمضان، ويعني اثناء الصلاه بلاقي اني بلعت الدم اللي خارج من اللثه، يعني شو حكمه؟ ممكن تعيد السؤال؟ السؤال هو انه يعني اثناء رمضان في عندي نزيف باللثه، ايوه نزيف في اللثه يعني في الاسنان. اي في الاسنان، يعني اثناء الصلاه بتحس اني بلعت يعني شويه من الدم، يعني ما حط معي في شعر الصيام. طيب طيب طيب. والسؤال الثاني يا شيخ، يعني الدروس الخصوصية، يعني إذا كنت أنا بدرس يعني شرط دروس خصوصية، يعني شو حكم في الإسلام؟ هل الحرام يعني يجوز؟ طيب. مع العلم إنه أنت يعني أقرب ولا تلاميذ بحاجة، يعني بحاجة ما تفكير كلام. طيب جزاك الله خيرا. نختم بسؤالين لأبي هاجر وأبي عبد الله. تفضل يا أبا هاجر. أبا هاجر. الله يعطيك العافية يا شيخ. الله يعافيك يا أخي، حياك الله. الله يسلمك يا شيخ. عندي سؤال اللي هو الصدقة الجارية. أيوة. الصدقة الجارية عندما تسويها لنفسي ولأهلي، هل هذا يجوز يعني الأهل من غير علمهم؟ طيب تسمع الجواب. في شيء آخر؟ يعطيك العافية، الله يسلمك. الله يحييك. نختم، تفضل أبا عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. عبد الله أجركم يا شيخ، أحبك في الله. أحبك الله، جزاك الله خير. الله يجزاك الجنة يا رب. عندي سؤالين يا أخي الكريم. نعم. أول سؤال، أنا شريت أرض قبل 16 سنة في مدينة الخرج، وما عندي نية لا بيع ولا شراء، إيش حكمها في الزكاة هذه؟ طيب طيب. وعندي أنا شاري في المدينة أرض فيها أربع بيوت، أبى أجرها وابغاها يستفيد عيالي منها، تدخل برضو هذه فيها زكاة ولا لا؟ كلاهما يا أبا عبد الله ما فيها زكاة، لا الأرض ولا البيوت المؤجرة ما فيها، لكن إذا حال الحول على الإيجار أخرج الزكاة. رحم الله والديك، حياك الله يا أخي، أهلا وسهلا. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود للإجابة إن شاء الله. موقع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. النتاج العلمي للشيخ ابن باز رحمه الله من فتاوى ومقالات وكتب ورسائل ومحاضرات ودروس ولقاءات، أكثر من 12 ألف فتوى صوتية ونصية، فتاوى، محاضرات ودروس، إملاءات، صوتيات، محتوى برنامج نور على الدرب. www.binbaz.org.sa. جوال زاد لمشتركي فودافون، رسائل نصية وصوتية ومرئية تأتيك على موبايلك. للإشراك في الخدمة أرسل كلمة زاد إلى الرقم 9999 واتبع التعليمات. بادر باقتناء مختارات من كتب الشيخ محمد صالح المنجد بتحميلها مجانا على صيغة PDF، تخاطب الفتيان والفتيات والأسرة والمجتمع، قضايا شبابية واقعية إيمانية هادفة، ضمن مكتبة مجموعة زاد الإلكترونية. مجموعة زاد تزود. www.almunajjid.com/box. كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم؟ كيف عامل زوجاته، أقاربه، جيرانه، المسلمين الجدد، الفقراء، كبار السن؟ إذا أردت أن تعرف كيف عامل هؤلاء صلى الله عليه وسلم، ستجد هذا وأكثر في مجلد واحد، عرض جديد للسيرة من جوانب التعاملات النبوية الشريفة، أبيات شعرية تلخص كل باب، من إصدارات مجموعة زاد، كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات. أسئلة وردت إلى البرنامج في التطبيق والموقع، يقول ما حكم الصلاة في صفوف النساء غير المكتملة متابعين للإمام في المسجد وأغلب صفوف النساء ناقصة؟ نقول يجب على النساء في المساجد أكمال الصفوف وأن تتم المرأة الصفة، وإنهن مخاطبات بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبأمره بإتمام الصفوف وتسوية الصفوف، فلا يجوز أن يكون هناك صفوف ناقصة وما تبدأ صف جديد إلا بإتمام الصف الذي قبله، ولا يجوز ترك الفرج في الصفوف لا للنساء ولا للرجال، ولا يجوز أن تكون هناك واحدة متقدمة والأخرى متأخرة في الصف الواحد، فيجب تسوية الصفوف وإكمال الأول فالأول، ولا يجوز أن يكون هناك فرجات في الصف، وكثير من النساء يخالفن هذا وكأنها تريد تجلس وحدها يعني في مقاعد. الآن هذه صلاة، أنت مع أخواتك في الله صفا، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ ماذا يفعلون؟ يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف. هل قطرة العين تفطر؟ الجواب لا. قراءة المصحف في صلاة التراويح للنساء في البيت لا مانع، تصلي التراويح تقرأ المصحف. يعني عندنا إمام مسجد يقول نحن مالكية ويحارب السنة واللحية، سبحان الله. طيب روح افتح موطأ مالك شوف اللحية عند الإمام مالك ولا لا، الإمام مالك كان عنده لحية ولا ما كان عنده لحية، سبحان الله. بالنسبة للحية طبعا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإرخائها، أرخوا اللحى، أرجوا اللحى، وفروا اللحى، خالفوا المشركين. اشتريت قطعة أرض من قرض شخصي للتجارة إذا زاد سعرها، ما دام هذه النية فيجب أن يزكي كل سنة حسب قيمة الأرض في تلك السنة. ما حكم كتابة وقف لله على المصاحف؟ لا مانع، يكتب وقف حتى يعرف، حتى ما يؤخذ، حتى ما يتملك، يأخذ واحد يتملك ويعرف أنه وقف. استخدام المضمضة أثناء الصيام مع أنها لا تدخل إلى الجوف، ما دام ما تدخل إلى الجوف فلا مانع من ذلك، لكن الواحد يحرص على صيامه، وهذه ممكن يستعملها في الليل أحسن. لبس الأربطة لا مانع، الرباط الضاغط لا بأس به وليس من محظورات في الإحرام ولا يعتبر من المخيط، ولذلك قال العلماء من كان عليه جراحة فشد عليها خرقة فإن كانت في غير الرأس فلا فدية، وإن كانت في الرأس لزمت الفدية لأنه لا يجوز تغطية الرأس، ولكن لا إثم عليه للعذر. يقول السؤال رجل لديه القدرة على الصيام في السفر أيهما أولى؟ نقول إذا كان عليه مشقة الأولى أن يفطر، وإذا ما عليه مشقة وأراد أن يصوم إبراء للذمة أسرع في إبراء الذمة هذا طيب. الحديث مع بنت العم للضرورة، لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، عندك قول معروف يرضي الله قله، لا انتهينا. هل هذا الدعاء صحيح؟ اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. طبعا الصيام والقرآن يشفعان، فيشفع لك تلاوتك عند الله، تلاوتك تشفع لك عند الله. ما هي أفضل أذكار في رمضان؟ هو التهليل لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل لصقت جونسون تفطر؟ لا، هذه اللصقات التي تعالج الآلام يمتصها الجلد لتخفيف الألم لا تفطر. ما حكم بيع وشراء صفحات وأكاونتات الفيسبوك مع العلم أن الفيسبوك موقع مجاني؟ نقول لكن هذا الذي اتخذ هذا العنوان وتعب عليه في إشهاره لا بأس أن يبيعه بمال، لا مانع، لأنه تعب في إشهاره فصار مشهورا، وهذا العمل الذي عمله يباع. هل بقايا الطعام في الفم تبطل الصلاة أو الصيام إذا تعمد بلعها؟ أما إذا ما تعمد ما عليه شيء. المضمضة بماء الورد لا، ما يدخل فمه طعما آخر، ولذلك سواك بطعم النعناع، سواك بطعم الليمون لا. ألعاب الفيديو تبطل الصيام؟ ما تبطل الصيام، ولكن إذا كان فيها إثم تراكم الآثام، والإثم في وقت الفاضل مضاعف. ما درجة المشقة التي تفطر المرأة الحامل؟ أي مشقة الحامل، أي مشقة. تسمية المولودة باسم حسنى، لا أدري عن ذلك، فإذا علمت أخبرتكم إن شاء الله. جدتي كبيرة في السن ولديها جلطة ولا تستطيع الحركة، ماذا عليها من ناحية النظافة والصلاة والصوم؟ عليها بحسب الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما جعل عليكم في الدين من حرج، استطاعت استطاعت، ما استطاعت يسقط، وجدت من يساعدها الحمد لله، ما وجدت ما استطاعت يسقط. ما حكم الاكتحال؟ لا مانع. طيب بالإثمد، ورد في السنة أنه يجلو البصر، ينقي البصر الإثمد. من كان يريد العمرة وهو قادم من الجنوب يحرم من ميقات السيل؟ لا، من العمرة التي يمر عليها، من الميقات اللي يمر عليه، أول ميقات يمر عليه يلملم يحرم منه. هل أثاث منزل المتوفى يقسم مع التركة؟ طبعا، إذا هو ملك للميت طبعا يقسم. يتأخر المؤذن على الأذان أحيانا، هل نفطر إذا تحققنا غروب الشمس؟ الجواب نعم. ما كفارة الإفطار في شهر رمضان؟ ما لك إلا التوبة وقضاء هذا اليوم. تحليل الدم للزواج لا يفطر إن شاء الله، الشيء اليسير. إعطاء الزكاة للفقراء أيا كانوا، نقول إذا كانوا طبعا مسلمين، لكن المؤلفة قلوبهم هم الكفار الذين إذا أعطوا أسلموا فتسلم القبيلة، مثل وجهاؤهم وزعماؤهم يعطون. مريضة سنوات طويلة لا تصوم، توفيت، أنا ابنتها ماذا أفعل؟ أخرجوا إطعام مسكين عن كل يوم من تركتها، وإذا أراد واحد منكم يتبرع لا مانع. سؤال، المرأة في الجامعة المختلطة؟ لا طبعا، لا تختلط بالرجال، هذه فتنة عليها وعليهم. إمام في أحد المساجد في كل صلاة صبح في الركعة الثانية يسكت سكتة 15 ثانية، قد يكون يقنت ولا يريد أن يجهر بالقنوت، فيقال له يا أخي يا شيخ نتحرى السنة، نتحرى السنة. يقول السؤال، زكاة الفطر عمن لا يصلي؟ لا، ما تخرج عنه، تارك الصلاة بالكلية ما تخرج عنه زكاة الفطر. يقول الآن بالنسبة للأسئلة، الزعفران هو من الطيب، ولذلك المحادة لا تستعمله ولو في الشرب. طيب، تقول ولدت ولا زال يعني ينزل الدم، نقول إذا عديت 40 يوم اغتسلي وصلي، إلا إذا وافق وقت العادة. ما عديتي ولا زال الدم ينزل وأنت في 40 انتظري. قراءة القرآن في الجوال لا مانع. متخاصمات متقاطعات هل تقبل صلاتهم وصيامهم؟ هذا عند الله، لأن القطيعة من أسباب عدم القبول. يغفر الله لغير المشرك والمشاحن، ولذلك الله هذه خطيرة. طبعا من ناحية الصحة تصح، يعني ما راح تقول عيد الصيام لأنك أنت كنت مخاصمة عيد الصيام، لا، الصيام صحيح، لكن القبول على خطر، على خطر. السؤال عن الإطعام، يقول طلاب مستحقين الإطعام، يا أخي نصف صاع من طعام، الطعام معروف، تمر، رز، قمح. فلما تيجي تقول يعني طبعا زبيب إلى آخره ممكن يكون طعام جاهز، يعني مثلا رز ولحم، رز ودجاج، رغيف مع دجاج ممكن، بشرط أنه يكفيهم يعني وجبة. فالطعام إذا ما كان مطبوخ نصف صاع من طعام الناس، الرز قوت تمر قمح، ممكن المكرونة إذا كان أخذت الوزن تبع الصاع، إذا أخذت الوزن وزن صاع المادة الأصلية، طعام يأكله الناس عادة في بيوتهم، ويعني لو قال مثلا أريد أن أعطيهم سندويتش، نقول هل هذا الطعام الذي يصنعه الناس مجزئ، يصنعه الناس في بيوتهم من أوسط ما يطعمون أهلهم، أو هذا الطعام اللي على الماشي، طعام المستعجل وما يكفي، ما هو وجبة تكفي الشخص العادي، فما يصلح. إذا ما هو وجبة تكفي الشخص العادي ما يصلح، من أوسط ما تطعمون أهلكم. طيب أقل عدد يصدق عليه قيام الليل ركعة في رمضان وفي غيره، فلكن الأفضل أنه ما ينزل عن ثلاث، طبعا أقل يعني أقل الكمال ثلاث، أقل أدنى شيء، لكن لو صلى ركعة يصح، واحد تعبان جدا جدا صلى ركعة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 11 رمضان فرصة، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. طيب بالنسبة للمسجد إذا دخل وصلى سنة الفجر أجزأته عن تحية المسجد وإن نواهما معا فحسن. طيب نصب الشيطان، هل في شيء اسمه نصب الشيطان؟ ليس هناك شيء في يعني اسمه نصب الشيطان في مكان معين في العالم، وشاخص الجمرة مجرد علامة لتعليم الجمرات حتى الناس يعرفونها في الزحام من بعد فيأتون للرمي، ولا هذه الشاخص اللي في الجمرة ما هو نصب الشيطان، ولا العلامة اللي في جبل الرحمة نصب الشيطان، ومن زعم أنه هذه اللي في الجمرة نصب الشيطان وأن الشيطان هو الذي اتخذها وأن الشيطان خدعهم خلاهم يضعونها فهو كذاب أشر جاهل، مجرد علامة على المكان يا جماعة، مجرد علامة حتى الناس من بعيد تعرف أنه هنا الجمرة، لأن الحوض في الزحمة ما يرى إذا ما كان فيه شاخص. طيب وهذه متأخرة طبعا، يعني من زمان أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان الحجاج أقل ما ممكن. طيب فإذا الأحواض والمرمى هذه قصتها، وليس هذا نصب للشيطان أبدا. وهناك إن شاء الله لعل نأتي بمزيد، لأنه في بعض المقاطع يتنقل بين البلدان يطلع لك معلم ويقول هذا نصب الشيطان، يعني في أماكن نعم يعني يعبد فيها الشيطان صحيح، بس مو كل علامة لازم تكون هذه يعني علامة الجمرات نصب الشيطان، هذا غير صحيح. طيب بالنسبة لي يقول يعني يخرب بيتك ويلعنك، ونقول هذه ألفاظ منكرة، كيف يدعو الإنسان على أخيه المسلم بخراب بيته؟ كيف يدعو عليه باللعنة والطرد من رحمة الله؟ لا يجوز. كلمة تقبرني هذه كلمة تقال يعني في بعض البلدان للتحبب، يعني أنه يعيش بعدها ويدفنها، ممكن تقول الجدة لحفيدها، الأم لولدها، لكن مو هنا الخطر يا أخي. الخطر لما يكون في بلد يسب الله، سب الله في الشوارع، هذا من أعظم أسباب نزول العذاب، هذا يمكن أعظم أسباب نزول العذاب، لما يكون سب الله ربك ودينك في الشوارع مقاهي علنا، هذا أعظم أسباب نزول العذاب على الناس. طيب ختان الذكر واجب، وهو المشهور مذهب الشافعية والحنابلة، وفي البخاري النبي عليه الصلاة والسلام قال الفطرة خمس، الختان وذكر منها. أما بالنسبة للأنثى طبعا، والأقلف هذا عند العلماء مذموم، وقضية النجاسة التي تتحشى في وصلاته كلام طويل، لكن المقصود أنه الذكر يجب الختان، أما المرأة فإن الختان معروف يعني من السنة النبوية، لما قال أن امرأة كانت تختم بالمدينة فقال عليه الصلاة والسلام: لا تنهكي فإن ذلك أحظى المرأة وحبل البعل، يعني لا تستأصل، لا تبالغ في القطع، لا إن تقطع تأخذ شيئا يسيرا، ولكنه مستحب وليس بواجب في النساء. نزيف اللثة غصبا عنك دائما هذا شيء مستمر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. الدروس الخصوصية إذا ما يكشف فيها الأسرار ولا يحابي بها أصحابها الطلاب ممكن يدرس، ولذلك النصيحة أن ما يدرس من يدرسهم، يدرس خصوصي ناس ما يدرسهم ولا يحط لهم أسئلة اختبارات. الصدقة الجارية نفسي وأهلي هذه طيبة. وأخيرا صلاة المسافر القصر في الرباعية ثنتين الصبح والمغرب ما فيها شيء، من نوى الإقامة في بلد أكثر من 4 أيام يتم، أثناء الحركة في السفر يقصر ويجمع، من كذلك فإن الإنسان المسافر يصلي على حسب حاله، ما استطاع يقوم يصلي قاعدا، تبدأ رخصة السفر بعد مغادرة البلد وليس في البلد ولا في المطار إذا كان المطار في البلد، ما يبدأ إلا بعد ما يطلع من البلد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا.